فوافقت وقالت هي او قال هو بشرط ان لكل واحد منا الخيار مدة اسبوع بعد الدخول، كأنها خشيت ان لا يرضيها فقالت لي الخيار بعد الدخول مدة اسبوع او 10 ايام او شهر او سنة ان رضيت بك والا فنتفرق، فما حكم هذا الشرط وما حكم العقد معه؟ العقد مراد به الاستمرار، لكنها شرطت خيار، قالت اشترط الخيار لي مدة كذا، فما حكم العقد؟ العقد صحيح والشرط فاسد. هل لها خيار بعد العقد؟ لا خيار لها. نعم. او شرط ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما، او شرط او شرطت ان يسافر بها او ان تستدعيه لوطء عند ارادتها، او ان لا تسلم نفسها الى مدة كذا ونحوه، بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه اسقاط حق يجب به قبل انعقاده. او شرط احدهما الزوج او الزوجة ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح، اتفق على المهر وطلب هو الدخول فوافقت على ذلك على ان يتم العقد وان يدخل بها، لكن ان اعطاها المهر خلال 10 ايام او خلال شهر او خلال سنة والا فلا نكاح حينئذ. فما حكم العقد وما حكم هذا الشرط؟ العقد صحيح والشرط فاسد، بل اذا عقد على مهر وجب عليه الوفاء به، فان امتنع عن دفع المهر الزم بذلك، ولها ان تمنع نفسها منه حتى يسلمها المهر. واما ان يفسخ النكاح من اجل عدم دفع المهر فلا، اذن فالشرط فاسد والعقد صحيح. او اشترطت عليه عند العقد، قالت على شرط ان تسافر بي اذا سافرت لاي مكان، فوافق على ذلك وتم العقد على انه اذا اراد سفرا الى اي مكان فانه يسافر بها، فالعقد صحيح والشرط فاسد غير صحيح. او ان تستدعيه لوطء عند ارادتها، خطبها فوافقت وقالت له على شرط انني متى طلبتك لحاجتي من ليل او نهار فانك تستجيب ولا تمتنع، فوافق على ذلك وتم العقد على انها متى طلبته لوطء لزمه ان يستجيب. فما الحكم؟ ما حكم هذا الشرط والعقد معه؟ الشرط فاسد والعقد صحيح. او اشترطت الا تسلم نفسها له الا بعد سنة او سنتين او اكثر او اقل،